واقع عامة لجميع الأمم. نعم. ليس في الحصر أن هذه هي الأصناف الوحيدة. على قول أنه مجمل مبين يكون أصحاب اليمين مقابل أصحاب الشمال بغض النظر عن درجات أصحاب اليمين إما لم يظلم نفسه أو وقع بس ما الظالم نفسه ليس من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ما في ليس عندهم ما ماتوا على كبائر من غير توبة. لو ماتوا على كبائر من غيرهم صاروا ظالمين لأنفسهم. وأما في الواقع وأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام. يبقى أيضا هذا إشكال. لا إذا قيل أنه الظالم نفسه مقتل معاصي ما ألف إلى النجاة. إما نعفو الله عنه وإما نطهر فيه وإما نطهر في النار ثم بعد ذلك ما ألف إلى الجنة ما في إشكال لأنه مات على التوحيد. إيه سبق ما في إشكال الصلاة الثلاثة معروفة أحوالهم. ما أصل الخلاف واقع الآن أصل الخلاف أن فاطر ذكر الصفة أن الناجين ثلاثة والواقع ذكر الناجين صنفان هذا هو الخلاف وفي قول ابن عباس والحسن وغيره يفسرون الآيات فمن كان تفسيره موافق للنصوص والأدلة واللغة قبل ومن كان مخالف نعم سم أحسن الله سيبقى الإشكال يعني العصاة من غير هذه الأمة ماذا يكون حالهم كما أن من قال الظالم نفسه هو الكافر يبقى الإشكال في أن الكافر كرر مرتين يعني العصاة من غير هذه الأمة ماذا يكون حالهم هل يقال أنهم مغفور لهم فيلتحقون بأصحاب اليمين أو يقال لهم لا يغفر لهم فيلتحقون بأصحاب الشمال. أحسن الله. ها؟ إذا قيل باعتبار المعاني يعني باعتبار معانيهم أصحاب الجنة. باعتبار معانيهم يدخلون في أصناف أصحاب اليمين. يصح هذا؟ الله بس التسمية يبقى التسمية. إذا ما دام سمي ظالم نفسه فليس من أصحاب اليمين. نعم. صلى الله عليكم شيخ الإسلام مجموع الفتاوى فسر معنى الظلم أنه إذا أطلق يدخل فيه تحت جميع الذنوب من الشرك ومن الصغير. هذا معروف ظلم ثلاثة أنواع ظلم الشرك وظلم العباد بعضهم لبعض وظلم الشخص النفسي دون الشرك ودون العباد. نعم. أحسن الله عليكم ابن القيم في طريق الهجرتين ذكر قال وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم وفي اختصاص هذا مبني على كلام سابق نعم هو ذكر أدلة الفريقين القائلين بأن الظالم لنفسه كافر أو عاصم إيه شو ليش؟ قالوا وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورات قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم

ومن ذريته إسحاق جد جميع الأنبياء بني إسرائيل. ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. فمن ذرية نبينا نعم فكان من ذرية إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. جميع أنبياء بني إسرائيل. جد جميع أنبياء بني إسرائيل. ها؟ جد جميع أنبياء بني إسرائيل. لا جد أحلفها. إيه من ذرية إسحاق جميعه. وجميع أنبيائه؟ لا بدون واو. إذن ومن ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل؟ إيه جميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق. ذرية إسحاق. إسحاق جميع بس هل لأن ما تستقيم العبارة. ومن ذريته عندك؟ ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. لا ومن ذريته إسحاق أحذف لها. نعم. من ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل. نعم. يعني يعقوب هو إسرائيل. نعم. من ذرية إسحاق يعقوب كلاهما نبي ويعقوب هو إسرائيل. نعم. والأنبياء كلهم من ذرية إسرائيل. نعم. كذلك إسماعيل. ها؟ كذلك في إسماعيل ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد. نعم سبق. نعم. ضمير كان يعقوب إلى إبراهيم ذريته اللي هو إبراهيم. فلما بعث الله له. إيه صح. فلما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان ذريته إبراهيم إسماعيل. نعم. ومن ذريته إبراهيم إسحاق. كلاهما من ذريته. إذن بدل هاي يقول من ذريته إسحاق ومن ذريته إيش؟ ومن ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل على ما ذكرته. ومن ذريته إبراهيم إسحاق. ومن ذريته إسماعيل نبينا وسلم. ومن ذريته إذا العبارة الأولى ومن ذريته إبراهيم يعني عائد على إبراهيم. إبراهيم نعم. ومن ذريته يعني إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. نعم. ترجع نعم. نبقى العبارة على ما كان في تقديم وتأخير. ومن ذريته إسحاق جد جميع لا لا طيب نعيد العبارة أولها. ومن ذريته إسحاق مو جد يعني نعم. ومن ذريته إسحاق ذريته اللي هو إبراهيم نعم. نعم. جد جميع الأنبياء. إذا عبارة جد كلمة جد يعني تسمية جد. طيب أعيد لكم العبارة شيخنا أول. من ذرية إبراهيم إسحاق جدو إيش إسماعيل جدو إسماعيل ماذا جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب أعيد لكم العبارة. طيب ومن ذريته إسحاق جد جميع الأنبياء. ماشي ماشي نعم نعم. إذن نبقي على حالها. نعم. ومن ذريته إسحاق جد. فلما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسلسلت النبوة في ذريته فكان نعم. من ذريته إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذريته إسحاق جد جميع أنبياء بني إسرائيل. ومن ذريته إسحاق نعم طيب ماشي نعم بعده. وقفينا بعيسى بن مريم أي أتبعنا بعدهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. وآتيناه الإنجيل وهو كتاب مستقل متمم للتوراة وفيه مواعظ وعبر وفي تخفيف لبعض الأحكام. نعم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم النصارى رأفة أي رقة وخشية ورحمة أي في خلوقهم فكانوا يتراحمون فيما بينهم ورهبانية ابتدعوها أي من قبل أنفسهم ولم يشرعها الله لهم. ولهذا قال تعالى ما كتبناها عليهم وإنما ابتدعوها هم من تلقاء أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله. قيل إنهم ابتدعوها من قبل أنفسهم قاصدين بذلك ابتغاء رضوان الله. وقيل إنه لم يكتبها الله عليهم وإنما كتب عليهم ابتغاء رضوان الله. فالقول الأول راجع لهم والثاني راجع إلى الله. فما رعوها ابتدعوها ابتغاء مرضات الله